الحمد لله العزيز الغفار، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين، إنك بنا رؤوف رحيم. خلق الله عز وجل الإنسان وجعل محل نظره هو مضغة من جسده، فإن أصبح الآدمي هذه المضغة صلح كل عمله وسائر شأنه، وإن أفسد هذه المضغة فسد كل عمله وفسد سائر شأنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. إلى نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب له موردان: إذا وضعت عليهما نور الإيمان أشرقت حياتك وأشرقت نفسك، وإذا أطفئ عنهما نور الإيمان أظلمت حياتك وأظلمت نفسك. فالمورد الأول هو فيما بينك وبين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ربط صلاح الظاهر بصلاح الباطن فهذا له موردان: أولهما ما بينك وبين الله، فإن الله عز وجل جعل لك حقوقا وجعل عليك حقوقا، ومن أعظم حقوق الله عز وجل عليك هو التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، ولا إله تنفي كل إله ما سوى الله عز وجل، وإلا الله تثبت العبادة والوحدانية لله عز وجل، أي كل ما عبد من دون الله عز وجل فهو باطل لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله صلح المورد الأول من القلب. وأوامر الله عز وجل عليك كثيرة، وكلها رحمة بك وكلها يسر لك، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والشريعة هذه لم تنزل إلا لهداية الناس، لذلك الله عز وجل سماها روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم قال الله: ولكن جعلناه نورا. فإن الجسد بلا روح ميت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فأنت إذا نفخت في قلبك روح الشريعة استيقظت من غفلتك واستيقظت من سباتك، وإذا سحبت روح الشريعة من قلبك كنت كالميت الذي لا حياة فيه. ثم قال الله عز وجل بعدها أنها نور، والإنسان يسير في هذه الحياة بين ظلمات كثيرة، فيفتقر إلى نور يقتبس منه شيئا من الضياء لكي يعبد الله عز وجل على بصيرة. فهذا هو المورد الأول من أسباب صلاح القلب، أن تصلح ما بينك وبين الله، ولا سيما أعمال السرائر، ولا سيما أعمال السرائر. فإن الله عز وجل هو الوحيد المطلع عليك في أعمال السرائر، فتعظيمك لها هو تعظيم لله عز وجل. وعلى قدر الحياء من الخلق يكون تعظيمك لهم، فما بالك بالله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالله أحق أن يستحى منه. وقد قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: من استحى من الله استحى الله أن يعذبه. وهذا الحياء يظهر في سرائرك، فأنت قد ترى الناس فتخجل من العصيان فتحجم عن المعصية، ثم إذا خلوت فعلت ما أمرتك به النفس والهوى والشهوة والشيطان. أما إذا كان تعظيمك لله في السرائر عظيما فإن الله يتكفل بصلاح ظواهرك. وقد قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من أصلح سريرته فاح عطره للناس، من أصلح سريرته فاح عطره للناس، ومن أفسد سريرته فاح نتنه للناس. وأنت قد ترى من الناس تعظيما في الظاهر لأنك ربما دمعت لله عز وجل في سريرتك، وربما ترى الناس يتسلطون عليك في الظاهر لأنك لم تعظم الله عز وجل في سريرتك. وقد قال الفضيل بن عياض: والله إني لأرى المعصية في دابتي وفي امرأتي، أي أنه إذا عصى الله رأى امرأته اختلفت عليه، ورأى دابته التي يركب عليها ويقضي بها حوائجه اختلفت عليه. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله صلح قلبك وصلح جسدك وأفعالك. ومن مقولات الناس الباهتة والسخيفة أنك إذا أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر قال: الإيمان في قلبي وأنا معظم لهذا الأمر. وهذا لا يصح، لأن صلاح الظواهر فرع عن صلاح السرائر. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي الظاهرة، فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم الشعائر فرع عن تعظيم السرائر. ولا يمكن أن يظهر الأصل ولا يظهر الفرع. فمن يقول لك أني معظم هذا الأمر وهو ينتهك حرمات الله ويقول الدين في القلب، فهذه كلمة خاطئة. فالدين ليس في القلب، إنما الدين في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، وهذا هو المورد الأول من موارد إصلاح القلب. أما المورد الثاني ففيما بينك وبين الخلق، والخلق عيال الله، فمن أحسن إلى عياله تولاه الله عز وجل. والمقصود بعيال الله أن الله يتولى رزقهم ويتولى إعطاءهم، وليس المقصود أولاد الله عز وجل. فالإنسان كلما أصلح ما بينه وبين الخلق صلح قلبه فصلحت جوارحه وصلح عمله الظاهر. وكلما صار في قلبه فساد على مؤمن لا يستحق ذلك فسدت جوارحه. ومن أمثلة ذلك الحقد والحسد والبغضاء وغير ذلك من أمراض القلوب. فأنت إذا حقدت على أخيك المسلم فإن قلبك يبدأ بالغليان، ثم بعد ذلك يتجه هذا الغليان من القلب إلى الأركان، أي إلى الجوارح، فتبدأ تظلمه وتبدأ تنهش من عرضه وتبدأ تأكل من لحمه وتحاول إيذاءه. إن كان تاجرا حاولت إسقاطه، وإن كان ذا منصب حاولت زعزعته، وإن كان إمام مسجد حاولت التحريش بينه وبين جماعته، وإن كان زوج ابنتك أو زوج أختك أو زوج كذا وكذا حاولت قطع العلاقة. وهذا كله فرع عن الحسد والحقد المتوغل في القلب. فلا يمكن أن تفسد أعمال اللسان وأعمال الجوارح إلا إذا فسد القلب. وكلما كان قلبك نقيا سليما صافيا من الشوائب المكدرات والشهوات والشبهات رأى الناس منك حسن الخلق ونبله وجماله وكماله وجلاله، فأصبحت كالأب الحنون للصغير، وكالأخ الرحيم للكبير، وكالابن لذي الشيبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من وقرهم وقره الله، أولهم الإمام الذي هو السلطان، والثاني ذي الشيبة الكبير، والثالث حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فتقديرك للناس هو فرع عن صلاح قلبك. وكلما اشتغل قلبك بالخلق تشوش. أنت الآن في التلفاز، وهذا مثال محسوس وإن كان قديم، الأنتن يلفونه يمنة ويسرى كي يصفي التلفاز، فإذا لم يصطد جهة مناسبة يلتقط من خلال الموجات شوش هذا التلفاز، فأصدر قلقا لعينيك، وصوته أصدر قلقا لأذنك فقلق قلبك. وكذلك أنت إن اشتغلت بالخلق من الحسد والحقد والبغضاء والكره اشتغل قلبك وبدأ يغلي. ولا يحترق بنار الحسد إلا الحاسد. أما المحسود والمحقود عليه فهذا ربما لا يعلم عنك طرفة عين. فأنت إذا أصلحت قلبك لم يكن للحسد أو الحقد أو البغضاء مجال، فصلحت ظواهرك وصلحت كلماتك وصلحت عباراتك وألفاظك. فهذان الموردان من أصلحهما أصلح الله له قلبه. وإذا صلح القلب صلح سائر الجسد. المورد الأول هو حق الله عز وجل، وأعظمه فيما بينك وبينه، وهي أعمال السرائر، كما قال الله: يوم تبلى السرائر، وقال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما المورد الثاني فهو فيما بينك وبين الخلق، فهذان الموردان إن أصلحتهما أصلح الله لك قلبك وجعله مطمئنا ساكنا، وإن أفسدتهما أو أفسدت واحدا منهما أفسد الله قلبك، فتبعه إفساد الجوارح، لأنه لا يمكن أن تفسد الجوارح والقلب حي إلا في حالات الإكراه، ولا يمكن أن تصلح الظواهر إلا بصلاح البواطن إلا في حالات النفاق، والمؤمن ليس بمنافق وليس بمكره في غالب أحواله. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم القلوب، وأن يجعل سرائرنا خيرا من ظواهرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ذكر مقام المشاهدة ثم مقام المراقبة. وفي سورة فاطر قال ثم أورثنا الذين اصطفينا الكتاب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وجماعة من السلف فسروا قول الله سابق بالخيرات من كانت سريرته أعظم من علانيته. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وإياكم الطريق المستقيم والنهج القويم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.